حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما فيش فايدة، أنا شيت شيت واتشلت واتحطت وخطت ووطت ونطت في نار قايدة. عملت ايه؟ ما عرفش ليه؟ وحياة عيالي بأمانة الأسوأ كده زايدة. يلا لو انت سيكي ميكي دور كاوتشك، ما هو ما انتش كوستاريكي، لا خف هاتشك. معايا موضوع خطير، هقف في زورك، انا اصلي غير